السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ويسعدنا وشرفنا النهاردة نكمل الكلام عن القضايا النفسية المحورية اللي فتحناها مع بعض. ويشرفنا في الحلقة يكون موجود الدكتور محمد حسين استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. كنا اتكلمنا مع بعض عن الاكتئاب وقبلها الكلام عن الصحة النفسية، والنهاردة نتكلم مع بعض عن قضية كبيرة جدا وهي قضية القلق. ليه الكلام عن القلق أستاذ محمد؟ ليه ممكن نفتح ونفرد كلام عن موضوع القلق؟ الحقيقة إن ما ينفعش نتكلم عن الصحة النفسية من غير ما نتكلم عن القلق. القلق زي ما في ناس بيسموه إن هو داء العصر، بصرف النظر هم بيسموه ولا لأ، بس صعب جدا تتحرك في أي مكان حواليك إلا وهتلاقي إنسان قلقان، وفي واحد على الأقل يستحق ان احنا نتدخل بالعلاج. طبعا في درجه من القلق العادي اللي احنا ممكن نقول نتعايش معاها، وفي بقى مرض القلق اللي هو الانكسايتي ديس اوردر، المرض اللي احنا لازم نتدخل علاجيا معاه. حاجه موجوده ومنتشره وخطيره وتفسد اي سعاده. الحقيقه القلق هو اللي بيحرك الانسان وممكن يخدم على تخصصات تانية في الطب كمان. يعني القلق مش حاجه سلبية، هو اللي بيحرك الإنسان. القلق في مستوى الطبيعي، في مستوى الطبيعي ضرورة إنسانية، غريزة البقاء اللي عند الإنسان. هو بيخاف على نفسه، مش معقول أبقى شايف القطر داخل عليا وما جريش، مش معقول أبقى شايف حيوان أو أسد أو بتاع ممكن يصيبني يفضل واقف مكاني. فكرة إن أنا أخاف أحافظ على نفسي دي غريزة إنسانية. ولكن هو قلق منتج. القلق في علاقة ما بين الإنتاجية وشدة القلق. كل ما قلقت كل ما أدائي يتحسن. إزاي دوت؟ لو أنا عندي امتحان بكرة أو مقابلة مع حد مهم أو إن أنا عندي حدث هام، فتلاقيني أبتدي أقلق. لو القلق الطبيعي هتلاقي القلق الطبيعي ده بيخدم على إن أدائي يتحسن. يعني إيه أدائي يتحسن؟ يعني مش معقول يبقى عندي امتحان بكرة وأنا عايز أنام 9 10 ساعات وليا نفسي إن أنا أروح أتفسح، وان انا ابقى عايز يعني ايه رايق روقان كده لدرجه ان نفسي بتشتهي حاجات ممكن نقول ثانويه في التوقيت ده. ليله الامتحان القلق المتوسط بيحسن من ادائي من خلال ان انا بيقلل عدد ساعات نومي، اعصابي بتبقى مشدوده، النواقل العصبيه بتاعه الانتباه والتركيز بتفرز بغزاره. كذلك لو انا رايح في مقابله هامه، مقابله عمل، الغرض من الكلام ان القلق في مستوى الطبيعي بيزود اليقظه، وتزويد اليقظه دي بيحسن الاداء. فالقلق في صورته الطبيعيه هي حاجه ضروريه لتحسين ادائي كانسان، ولا يمكن الانسان ان يعيش بلا قلق، ولا يمكن ان نعيش بدون قلق لدرجه معينه. وزي ما في اي حاجه في حياه الانسان اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده، في منحنى شهير بيربط ما بين درجة القلق والأداء. فكل ما درجة قلقي زادت كل ما أدائي اتحسن حتى نقطة معينة، بعدها ينعكس المنحنى ويبتدي قلقي كل ما زاد كل ما أدائي اتدهور. أدخل المقابلة الهامة أنسى الكلام، أروح الامتحان أنسى اللي أنا مذاكره، يبقى القلق زاد جدا لدرجة أنه بقى عائق. دي الدرجة المرضية، كأني بقول للمشاهد تصالح مع درجة معينة من القلق. يعني عايزين نقول بالظبط ان انا مش عايز امسح قلقك 100%، انا عايز اسيبه بالدرجة اللي تحسن ادائك اللي بعدها يضرك. احنا عايزين لا تبقى لغير مبالي بدرجة ان انت تبقى مش فارق معاك ويبقى عندك صفر قلق. فقدان القلق هيؤدي لا مبالي، فقدان القلق هذه لا مبالاه وعدم اكتراث لدرجه مرضيه، عكسها بالظبط القلق الشديد. الاثنين تطرف. الحاجه الصحيه بالنسبه لي ان انا انتبه للي مطلوب واسترخي وقت الاسترخاء. لكن فكره ان يبقى عندك حدث مهم ولا تبالي، عندي امتحان بكره وادخل انام، ابقى دي حاجه مرضيه. وعكسها ان انت يبقى عندك امتحان بكره والنوم يصير من عينك. فالقلق في درجته المتوسطه مفيد، وكل تدخلاتنا العلاجيه هي ان احنا نرجع القلق للدرجه الطبيعيه، للنقطه الطبيعيه، للدرجه الطبيعيه، للدرجه قبل انحناء المنحنى، وان يبتدي مستوى الاداء يتدهور مع زياده القلق. النبي صلى الله عليه وسلم بيصف بيعلق على الاسماء فيقول اصدق الاسماء حارث وهمام. فتحس ان خلف حارث وهمام حارث. معنى القلق. بالظبط، انا هحرس حاجه انا متخوف هحرس قراني وراجع، انا عندي قلق في نسيان. بالظبط. ففكره ان ادائي الاداء ده هيخليني عنايه وسط راسي زي ما احنا بنقول، ان انا ابقى بحسب حساباتي بشكل دقيق، ان انا ابقى عارف ان ورايا مهام لازم تتعمل، وده هيؤدي لشكل ايجابي وانتاجيه عاليه طالما ان انا مخطط صح. البعض بيدمج او بيعتبر القلق والخوف وجهين لعملة واحدة، القلق هو الخوف. هو في ناس كتيره بتربط الاثنين ببعض، وببساطه شديده الخوف هو من حاجه معلومه، ان انا خايف من الامتحان، ان انا خايف من الاسد، ان انا خايف من بيعه او شروه، خايف من حاجه بعينها محددة. محدده، ده ما نسميه الخوف. القلق هو لو جيت تسال الشخص هتلاقيه بيفكر كتير من ايه بالظبط، هتلاقيه بيقول شويه خواطر كذا وكذا وكذا وكذا، بس الحقيقه هو مش عارف يمسك بعينه الحاجه اللي هو خايف منها. وهم قريبين من بعض، لكن في الخوف انا ببقى عارف المصدر فممكن اواجهه بشكل واضح، لكن القلق بما انك يعني بنقول انت في افكار، في ضبابية في شوية. ضبابيه، وهي مجرد افكار ومجرد خواطر وحجمها بدقه مش محدد، فعلشان كده انت بتبقى رايح في حته تانيه خالص. لو حبينا نبلغ للمشاهد معنى الأعراض اللي ممكن يتنبأ من خلالها بوجود قلق عالي. الحقيقه ان القلق ليه جزء نفسي وجزء عضوي. الجزء النفسي هو التفكير المستمر، والتفكير المستمر ده بيبقى فيه انشغال دائم لدرجه انه ممكن يشوش على التفكير الحاضر، ان انا ممكن ابقى بتكلم مع شخص وعينيا في عينه ودماغي شغاله بحاجات كتيره. كمان التفكير ده ما بيبقاش مجرد تفكير وبس، ده كمان بيبقى فيه السيناريوهات الأسوأ، هدخل الامتحان وهسقط، هبيع البيعه وهيضحك عليا. يعني أول عرض الشتات، ثاني عرض التفكير السيناريوهات كتير، التفكير كتير. ثانيا التفكير ده بيبقى فيه سيناريوهات سيئة. تفكير ثالث حاجة كارثي. هو الشتات، ان انا ببقى متشتت عن الشخص اللي موجود، ده ممكن يأثر على نفسه بان يبقى الشخص متضايق ومخنوق لانه مش عارف يسعد، لانه مش عارف يستمتع من الحاجات اللي بتبسطه. السرحان والنسيان والتشتت جزء مهم جدا في موضوع القلق، بس فكرة الانشغال المسبق بأفكار يملاها السيناريوهات الأسوأ هو الحاجة الكبيرة جدا. يصاحب القلق غالبا أفكار أو أعراض جسمانية، دايما القلقان ده بيحس بضربات قلب زايدة، بيحس بريقه ناشف، إيديه بتترعش، ممكن يعرق، النوم ممكن يأثر على يعمل قلق أرق. ليه؟ لأن هو التوتر والقلق الشديد بيسبب نواقل عصبية تتفرز بكمية كبيرة بتاعة الطوارئ. هو احنا عندنا نواقل بتاعة الطوارئ، ايوه بدأنا كلامنا واحنا بنتكلم على غريزة البقاء. جسمنا متبرمج على ان هو لما يستشعر الخطر يفرز نور ادرينالين والحاجات المصاحبة ليه، دي مواد بتاعة الطوارئ. يعني ايه طوارئ؟ يعني احنا داخلين، كأني مثلا نضرب مثل بسيط، لو انا قاعد في عمارة لا قدر الله كده وبدأت استشعر ان العمارة بتتهز، المفروض كغريزه بقاء انا بحاول اجري علشان انقذ نفسي. لو انا حسيت ان في منطقه فيها ضرب نار انا ابقى خايف الرصاصه تيجي فيا. لو انا حاسس حتى بمر في شارع وبدات اسمع اصوات ناس بتتخانق وبتاع، وكل ده في النهايه في صالحي، يعني في صالحي، في صالحي ان انا اخد اجراء يحافظ عليا، عنايه ربانيه. عنايه ربانيه. العنايه الربانيه دي علشان تشحذ الهمم بتفرز مواد، بتزود ضربات قلبي، بتشد لي عضلاتي، ممكن ترفع درجات حرارتي، طوارئ بقى، احنا دلوقتي داخلين في الطوارئ. كل ده صحي. ما هو انا دلوقتي لو انا كنت قاعد باكل وحسيت ان العماره بتتنفض اللي انا ساكن فيها، لازم نفسي تتسد من على الاكل واطلع اجري علشان انقذ اللي معايا وانقذ البقاء. نفسي، تمام؟ مش هقعد اقول لما اخلص غدا هبقى انزل، ده مش هيحصل، ده انا حتى لو فضلت قاعد نفسي بتتسد. فغريزة البقاء أو النواقل العصبية دي هيكون نتيجتها إن هي هتفصل من الجسم الوظائف اللي هي شايفاها غير مهمة، زي الاشتهاء الأكل، زي النوم، اللي شايفاها غير مهمة في اللحظة دي، إن أنا أبقى عايز أكل حاجة، أشرب حاجة، أنام، أهزر، كل ده هيضيع. وهتشغل الطوارئ، إن ضربات قلبي بتزيد وعضلاتي بتتشد وضغطي بيترفع وحدقة عيني بتتسع، وده ممكن طبعا يتبعه ان درجات حرارة الجسم بتعلى، ان انا بحس بالتنشن في العضلات، ان الحدقة بتاعت العين بتتسع. كل دي احنا أعراض اعراض دي في الطبيعي بتحصل في وقت الطوارئ اللي الجسم بيستشعر فيها الخطر، زي ما اكدنا انها جايه عشان تحمي الانسان، جايه تحمي الانسان. فاذا هي مش مرفوضه ولا مش هي مرفوضة عدو في الانسان وقتها، مش مرفوضه ومش عدوه الانسان، ده بتحافظ عليه. لو مخي بالغلط بياخد مواقف نيوترال، مواقف طبيعيه، مواقف مش مستاهله كل القصه دي، وصنفها على انها خطر. زي ان انا رايح انترفيو شغل، او ان انا رايح امتحان شفوي، او ان انا رايح مقابله عروسه، او ان انا رايح اتفرج على شقه او بيعه او اي حاجه وحاسس ان انا هيضحك عليا. لو مخي ادى نفس درجه الخطوره بتاعه العماره اللي بتقع لنفس مقابله الانترفيو، ممكن يعمل نفس رد الفعل بالكذب، تبتدي ضربات قلب تزيد وعينيا توسع وعرق يزيد وينشف، كلاب يهرب مني، احس بالصداع. وطبعا في اثر شهير جدا هو التقلصات اللي بتحصل في الامعاء. الامعاء متصله بالمخ، ماده السيروتونين اللي احنا بنقول موجوده في المخ ومهمه جدا عشان تركيزنا وعلشان انتباهنا وانبساطنا، ليها مستقبلات في منطقه الامعاء. علشان كده القلقانين والمتوترين يقول لك انا عندي قولون عصبي وعندي عسر هضم وبطن انتفاخات وغازات وبطن بتوجعني. هو زي ما لخبطه بتحصل في المخ بتحصل في الامعاء بالظبط، ولدرجه بتوصل مع بعض الناس الحمام كتير ويجي له اسهال، وكمان بتاثر على المثانه لان المثانه تبقى عصبيه ويبقى عايز يدخل الحمام بكثره مع المواقف اللي بتحصل دي. فلو المخ ترجم غلط في موقف ممكن قبوله يحول لموقف خطر، هيدي رد الفعل زي كده. والبرمجه بقى اللي كمان بتحصل مع الموضوع ده ممكن تزود الموضوع كمان، لان هو ممكن يبتدي ياخد حيل دفاعيه زي ان هو يتجنب الامتحان، يتجنب المقابلات، يتجنب الحاجات اللي زي كده اللي هي بتعمل الراحه المؤقته. والافعال المؤقته، الراحه المؤقته دي بتخليه يصدق الكذبه، يصدق ان ده كان خطر شديد انا ما قدرتش عليه. ده يخلينا بعض الاعراض نحاول ندخل جوه عقل القلق. يعني احيانا بستشعر ان عقل القلق عقل مليء بالقنابل، خناقات، خناقات وقنابل اللي هو مستعد للانفجار في اي لحظه. بالظبط، القلوق جواه تغيرات كيميائيه وجواه تغيرات فكريه. التغيرات الفكريه اكبر كذبتين بيكذبهم عقل القلوق على نفسه هو التضخيم حجم الخطر، والكذبة الثانية هي التهوين من حجم الشخص. يعني ايه تضخيم حجم الخطر؟ اي خطوة هياخدها يحسسه ان الموضوع كبير جدا، الامتحان هيجي صعب للغاية، الراجل اللي انت بتبيعه له او تشتريه هينصب عليك، المقابلة اللي انت رايحها هتبقى صعبة للغاية. ففكرة ان انا بكبر حجم الخطر، ولو والقلق حس ان المعلومات اللي انا مديتك بيها يا انسان ما خوفتكش، هحب اكبر لك الكون. ازاي؟ مش هكلمك على النهارده بس، هكلمك على النهارده وبكره وبعده. الامتحان صعب ولو ما نجحتش فيه مش هتلاقي شغل بعد كده. بالظبط، ومش هتلاقي تاكل ومش هتتجوز وهتترمي في الشارع. ان انا لما اجي اتكلم الان على النفقات مثلا، ما اتكلمش على اللي مطلوب مني النهارده، ده اتكلم على النهارده وبعد سنه والبنت اللي هتتجوز والولاد اللي في تانيه ابتدائي. فلازم من باب تضخيم الكم بتاع الخطر اخرجك من النطاق الزمني بتاع النهارده واكلمك عن بكره وبعده وخمس سنين وعشر سنين قدام. لان انا لما بحط كل دول في بوتقه واحده بحس بالعجز، والعجز ده بيودينا بقى للكذبه الثانيه اللي هي ان انا ضعيف. يعني كاننا القلق دايما، عقل القلقان بيقول ان الخطر كبير وانا ضعيف وانا ضئيل وانا مش عارف اتعامل، الامتحان صعب وانا مش هفتكر، الراجل اللي ببيع له واشتريه نصاب وانا هبقى ساذج ويضحك عليا. المفارقه اللي دايما القلق يعملها ما بين حجم الخطر وبنفسي وامكانياتي هي دي اللي بتثير او بتسبب احساس العجز والتوتر والترقب. الاستجابه المرضيه بقى، الاستجابه المرضيه تجنب مثلا، ممكن التجنب اول حاجه هتحصل. التغيرات النفسيه اللي احنا بنقولها الانشغال، واول حاجة وأهم حاجة بتحصل إحساس الترقب. إحساس الترقب ده يا ترى إيه اللي هيحصل؟ إن أنا أبقى حاسس مستني إن في قنبلة موقوتة هتنفجر في أي لحظة، وأنا مش عارف هتنفجر إمتى. وده بذاته يفسد أي متعة. أي متعة. أنا يعني أنا التشبيه اللي بحب أقوله لمرضى كتير، تخيل أنت قدامك أحلى أكل بتحبه من أحلى طباخ أو أي حاجة قدامك، وحطهولك قولولك كل، بس حد حاطط مسدس في دماغك هتقدر تستمتع؟ ابدا. لو انا نفس الاكله دي هتحط قدامي والعمر تهز، ابدا برضو مش هستمتع. يعني القلق ما عندهوش استطاعه على المتع المتوفره في حياته، مش هيقدر يستمتع، او على الاقل هيفسد عليه كثير من المتع. انا علشان استمتع محتاج بال صافي. فلو البال مش صافي، او ان انا حاسس بالخطر ايا كانت المتعه او الانجاز اللي انا فيه، دايما هبقى مش مستمتع. تلاقي الطلبة وخصوصا المتفوقين والقلقين جدا، انا يعني يقول لك ايه، هي السنة دي عدت على خير بس انا مش ضمن السنة الجاية. دايما القلقان دماغه بتفكر في السيناريو الاسوأ. لو يعني دايما يقول ايه، حاسس ان العمارة هتقع، وان لو اشترى قميص هيضحك عليه، ولو اتقدم لعروسة هيترفض، ولو وافقت هيفشل كزوج، ولو نجح كزوج هيبقى مش عارف يصرف على البيت. هو الخدعة عن الاحتمال ده وارد فعليا، هو الاحتمال وارد بس احتماليته قد ايه؟ مش احادي، مش احادي. في احتمالات اخرى وغالبا هو نادر الحدوث. يعني كمان هو بيعتبره هو غالب. هو يعني دايما الان بيجي طبعا الاحتمال هو وارد ان انت تسقط في الامتحان. بس انت كم مره سقطت في الامتحان؟ يبقى ان احتمال انت تسقط في الامتحان او انت ترفض في المقابله مش الاحتمال الاغلب. ولو هو حتى الاحتمال الاغلب، ففي حلول هتحصل، لان هو من اطفاء الكارثيه على المشهد ان القلق يقول لك يا انسان ان الدنيا هتتهد لو الاحتمال الفلاني ما حصلش بهذا الحدوث. بهذا الحدوث لو اترفضت في المقابله هتحصل كارثه كبيره جدا جدا جدا، لان انت هتتشرد و و و، وده مش حقيقه. انت لو اترفضت في المقابله هتقدم في مكان تاني وهينفع تشتغل. ففكره ان انا ابقى في تضخيم للخطر وتهوين من التعامل من قدراتي في التعامل مع المشكله، وان انا اخرج بره نطاق الزمن، وان دماغي تعرض عليا السيناريوهات الأسوأ رغم ان احتماليتها تبقى احتمال. يعني ممكن نقول مش بلاش نادر ولا مش نادر، بس ممكن نقول الاحتمال السيء يبقى احتمال من 10 احتمالات. يعني القلق في دوامه غريبه جدا، في دوامة كبير وانا ضعيف وهتجنب فاحس براحه مؤقته وهيرجع تاني القلق يزيد. وواحده من الدوامات اللي بتحبس القلق الان جوه الدوامه هو ان هو ما يجربش. يعني ممكن نقول ايه، ما هو يعني كما يقول المثل المصري، قالوا الجمل بيطلع النخله، ادي الجمل وادي النخله. طيب انت ممكن نقول ان انت كان عندك دلوقتي انت خايف من الامتحان، طب ما تجرب تدخل الامتحان. الاحتماليه ان انت تختبر قدراتك اولى من ان انت تفضل تقول تفترض النتيجه. وده اللي حصل معانا في كل تعلم اي مهاره في الحياه. الاصل ان انا ما بعرفش في الاول، خوفي في لغه ثانيه بتعلمها، خوفي كان في الاول، الان خوفي في الاول قلقني، خلاني منتبه، دخلت على الخطوه لكن ما تجنبتش. لو تجنبت كنت هدخل في الحته المرضيه، الدوامه نفس الدوامه، في الدوامه. وانا بتجنب لو كان خوفي يعني 20% او 60%، وانا بتجنب بحط رصيد لخوف على خوفي. ليه؟ لان احنا كلنا مرينا بمرحله الخوف، كلنا واحنا اطفال كنا خايفين ننام في الضلمه. وايه اللي حصل؟ لان هو الخوف في الضلمه كان بيقول لي ان انت هيجي لك كائنات واشباح و لما اجبرنا او حاولنا مع نفسنا ان احنا ننام في الضلمه يوم اثنين في ثلاثه، فطلع ان احنا نقدر ننام في الضلمه، وطلعت اكذوبه ان انت هيحصل لك حاجه غير حقيقيه. فاللي حصل مع الوقت ان الوهم راح، يعني حصل عكس الكذبه، ان ما طلعش الخطر كبير، ده طلع قليل، وانا قدرتي ما طلعتش قليله، وطلع قدراتي انا اللي عاليه. ده حصل امتى؟ باختبار الموقف. الامتحان بالتعرض. التجنب بيعمل راحه مؤقته في موضوع القلق، ويزود الخطر بشكل كبير جدا. قد ايه الدخول في الكلام عن المزالق النفسيه والحيل اللي الناس بتنتهجها عشان تزود المعاناه وعشان ما تخرجش الى التعافي، بتخلي الانسان محتاج ينتبه جدا لافكاره وينتبه جدا لمشاعره ويطلب الاستعانه الحقيقيه باهل التخصص. يسعدنا وشرفنا ان احنا نكمل هذا النقاش الماتع مع دكتور محمد بعد الفاصل. نعود اليكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم بعد الفاصل لنكمل النقاش حوالين قضية القلق. كنا اتكلمنا عن الأعراض واتكلمنا عن قد إيه القلق والكلام عنه مهم. هنكمل الكلام مع دكتور محمد حسيني، شرفنا بوجوده معانا، استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك. ممكن نكمل مع بعض في الكلام عن أشكال القلق، يعني هل القلق ليه أشكال محتاجين إحنا ننتبه ليها؟ طبعا القلق يعني الأعراض اللي احنا حكيناها، الانشغال بالتفكير كتير والسيناريوهات الأسوأ والتخمينات المستقبلية والحصول اللي الشخص ان هو يحس بإمكانياته ضعيفة تجاه الخطر اللي هو يتقدم له، مع الأعراض الجسمانية اللي احنا قلناها من جفاف الريق وزيادة ضربات القلب، ارتفاع الضغط، توتر العضلات، اتساع الحدقة، يعني معظم الأعراض دي مش لازم كلها بس معظمها لو موجودة معنا الـ 24 ساعة كل يوم بنسميه اضطراب القلق العام. هو ده الأشهر، وده لما الناس بتختزل كلمة القلق بتقصده الشخص اللي بيفكر كتير، اللي بيطلع من موضوع يدخل في موضوع، اللي هو بيتكلمه هو سرحان معاك، ده بنسميه اضطراب القلق العام. الصورة دي لو بتحصل في مواقف معينة ممكن تاخد أسماء مختلفة، زي مثلا لو بتحصل في المناسبات الاجتماعية، زي إن أنا لما أبقى مع جمهور أو بعمل حاجة قدام حد، أو لو هحضر فرح أو هتكلم قدام الناس، هصلي بالناس جماعة، بدأت تحصل الأعراض دي كلها والانشغالات الفكرية دي بس في اللقطة دي بس، بنسميه الخوف الاجتماعي. انتقلت من قلق عام للخوف المحدد، الخوف الاجتماعي بس، يبقى الخوف الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي او الفوبيا الاجتماعيه ايا كان اسمها ايه. فكره ان الشخص ده في عمل وحده، الراجل ده رايق مفيش مشكله خالص، بيمارس حياته بشكل طبيعي، حطته في مشهد اجتماعي زي عزاء، زي فرح، زي مناسبه فيها تجمع، هيقول محاضره، هيعمل، خلاص هو ساعتها تبتدي ضربات قلبه تزيد، اعصابه تتشد، متوتر، الريق بينشف، ودماغه بتودي وبتجيب الأفكار. لو الأعراض دي بتحصل مع موقف أو شيء، زي حد بيحصل له الموضوع ده مع المرتفعات، تحصل مع الأنفاق، تحصل مع الأماكن الضيقة، سن إبرة، دم، نوع من الحشرات، بنسميها الفوبيا. والشخص ده للأسف ممكن ما نكتشفهوش، مش عارف للأسف ولا لا، بس هو لو ما تعرضش للشيء ممكن ما يحصلش. يعني لو حد عنده فوبيا من العناكب مثلا وهو في بيئة نظيفة ما فيهاش عناكب ممكن ما نعرفش، ويتفاجئ بقى لو هو اتعرض في بيئة للقصة دي. فالخوف من مكان معين او مواقف معينة او كائن معين حاجة شهيرة جدا ومنتشرة، وطبعا صعب نحصرها، الناس بتخاف جدا من الرعد، كلنا بنخاف من الرعد، بس فكرة ان هو ليل نهار ان شاء الله لو جاله في كرتون او في فيلم او في فيديو يترعب، ده بيبقى حاله، يبتدي يدخل في ضربات القلب الشديدة دي. ان ده يحصل مع لوحده، في مرضى بيوصفوا ان انا من غير اي موقف، ولا موقف اجتماعي ولا عزاء ولا فرح ولا دخلت نفق ولا طلعت جبل، بس احس ان ضربات قلبي فجأة، ضربات قلبي بتزيد ونشاط وضغطي اترفع، وحاسس ان روحي بتطلع مني وبتنفس بصعوبة وديها بتعرق، لو حصل فجأة في صورة نوبات نسميه اضطراب الهلع. اضطراب الهلع برضو شهير وبيغفل عن ناس كتيرة جدا، وده بعيدا عن التفكير، الشخص غالبا مريض الهلع. كلمة الهلع هي كلمة أدبية شوية، الناس بتستخدمها بشكل أدبي، حتى لو استخدموها بالإنجليزية يقولك ده أنا جالي بانك، فهو يقصد إنه هو اتخض. بس التوصيف الاصطلاحي بالنسبة لنا احنا فنصبت نوبات الهلع إن حد فجأة بتجيله نوبات فجأة وبدون مقدمات، بتحصل ضربات القلب الزايدة، ريقه بينشف، أعصابه بتتشد، حاسس إن هو روحه بتطلع منه بيموت، بيبقى عايز هوا. وغالبا المريض ده بيجري على دكتور القلب أو دكتور الطوارئ، لأن هو بيبقى في استشعار للاحتضار، بيبقى أعراض قلق عنيفة جدا بتحصل معاه. واللي يفرقها عن مريض القلب العادي أو إن هو بعد ما بنروح ويكشف ويعمل ما بيلاقيش أي أعراض، يعمل رسم قلب يطلع كويس، يعمل تحاليل تطلع كويسة، يعمل إشعاعات تطلع كويسة، أمال إيه اللي حصل لي ده؟ الأعراض دي لما بتظهر فجأة بنسميها نوبات الهلع. فاحنا عندنا أشكال مختلفة، سواء كانت الرهاب الاجتماعي، العنصر المشترك بينهم كلهم الأعراض موجودة بنفس، سواء بقى الأعراض الجسدية أو المعرفية والعقلية بالظبط، وممكن تبقى مرتبطة بفكرة زي لو ما غسلش ايده حس ان جات له فكره قبلها ان ايديك مش نظيفه، فلو ما غسلتش ايديا يحصل لي كل افكار التوتر احنا بنقولها، زي ان انا قلت لفظ يظن بذهنه ان جات له لفظ، قال لفظ يمس ذات الالهيه، زي ان هو ما قفلش باب الشقه، زي ان هو اتلخبط في عدد الصلاه، ساعتها بنسمي ده وسواس قهري. الوسواس القهري طبعا من المواضيع المهمه هنفرد ليه حلقه بعد كده، بس كل دي اشكال مختلفه لمرض القلق الناس ممكن ما تربطهاش ببعضها لكن هي موجوده. وساعات بنلاقي حتى عنده نوعين من دول، يعني ممكن يبقى عنده اضطراب قلق عام في نفس الوقت بيوم ممكن يدخل في نوبات هلع، لانه فترات ممكن بيدخل بشكل عنيف، وده مش ما يصعبش علينا العلاج لان هو العلاج في مسار واحد. يعني معنى كده ان استجابه ولي الامر اللي بتكون باكراه ابنه مثلا بيخاف من المرتفعات، فالاب اكره ابنه على لا اقف وبص وجنب قلبك وخليك راجل، الكلام ده كده ده ليه دور علاجي، لان احنا زي ما هنقول في العلاج ان اول حيله المريض بيحاول يتجاوز بها الموقف ان هو يتجنبه. اعمل ايه في صلاه الجماعه؟ ما اصليش. يعني كان حاجه بتؤيد الاستجابه دي، الاستجابه دي بناءه جدا لكن في اطار من الحب، في اطار من الحب والدفء، يا ابني انا بحبك وانت كبرت دلوقتي، مش الاكراه اللي هو بمعنى لا، هي فكره الالزام المبني على دفء علاقه. هو دلوقتي طبعا احنا بنراعي فروقات السن، ما هو انا برضو ممكن يعني طفل عنده هنقول كده صغير جدا وانت متوقع من السن ده انه يخف، فده طلعنا بره الحته المرضيه اللي احنا مش عايزين نعالجها. لكن لو احنا بنتكلم على حد بالغ وعنده سن كويس جدا وفي موقف من اقرانه ومديره يعني قال له لا اواجه الموقف ده، وهو فالمفروض انه يواجه. احنا يعني لو الخوف مش متناسب مع السن ده اللي مرضي، لكن لو الخوف متناسب مع السن ده مش بنعالجه اساسا، احنا بنعلم المهارات العاديه. فلو الاب في مرتفعات او اي حاجه وبيعمل ده في اطار بناء وحنون وحبيبي لا انت لازم تقوي نفسك، زي نزول الانفاق الحاجات اللي زي كده، لا بالعكس ده كانه بيقوم بدور المعالج. رائع جدا. طب دخلنا الكلام عن العلاج بعد ما فهمنا الاشكال وعقليه القلق والاعراض الجسديه والنفسيه، دور العلاج واليات العلاج. العلاج القلق من الحاجات اللي بتستجيب للعلاج بشكل كويس جدا، وكل انماط العلاج لها دور. يعني القلق بتاع القلق العام اللي دماغه بتودي وتجيب في سيناريوهات زي الاحتمالات الاسوأ و فاحتياجه للعلاج المعرفي ضخم جدا وهم جدا. الشخص اللي عنده مخاوف زي المخاوف الاجتماعية والرهاب الاجتماعي او الفوبيا زي انه بيتجنب المرتفعات او الاماكن بيجي دور كبير للعلاج السلوكي. وجنب الاثنين لو احنا عندنا العلاج السلوكي بتاخد حاجة التعرض، ما يتعرض للموقف نفسه، التعرض باشكاله المختلفة. وجنب العلاج المعرفي او السلوكي في الحالات المتوسطة والشديدة بتحتاج العلاج دوائي. فاحنا خطة العلاج بتاعتنا مبنية على علاج معرفي سلوكي زائد علاج دوائي في الحالات اللي بتحتاج. اكتر حتة بنحتاجها في العلاج المعرفي هي تصحيح المفاهيم الخطأ. يعني احنا اتفقنا ان اكتر غلطتين او كذبتين بيكذبهم القلق هو تضخيم الخطر وتهوين من قدرات الشخص. يديني انطباع ان القلق ده هيموتني، ان هو ضخم وهيموتني. ولكن لو جينا نفكر بطريقة واقعية شوية وجينا نحسب الخطر هنلاقيه ما مش بالدقة اللي الشخص بيقولها. انت يعني دلوقتي بنرجع نقول هو ايه اللي هيجرى، وده اللي بيحصل مع اول تقدير ليه، فتقول له مثلا نسبة نسبة القلق في الموقف ده قد ايه، لما بيبتدي يحط رقم 100% اول مرة يقول 100%، ولما نعرض عليه نماذج بتخيل ان هو بيبدا يعيد تصحيح الموقف بالظبط، لان هو لقى في الاخر ان هو ما كانش 100% قوي، يعني هو في خطر ممكن يبقى 40-50% زائد ان انا قدراتي تخليني يعني اعرف اتغلب عليه. فالتصحيح المفاهيم وتقييم حجم الخطر سواء بان انا اقيم بدرجه مقبوله او درجه دقيقه او حقانيه او محايده دي خطوه اولى. الحاجه الثانيه مبادئ بنتعلمها علشان نتعامل مع الخطر. فكرة اصلا درجات المشاعر فكرة شبه غيبة، يعني احيانا نجلس مع الشباب ثقافة ما يعرفوهاش. لو بابا اخد منك تليفون اليوم كامل انت زعلان قد ايه؟ فيقول زعلان 10/10. طب لو تليفون اتكسر؟ فيبدأ يحس بنوع من انواع ان انا قيمت غلط، العشرة من عشرة ما كانتش حق. حرقتها طب من بدري. لو حد توفى فيبدأ يحس ان ايه ده، ده في مستويات تانية كبيرة جدا، بالظبط فيعيد الترتيب من اول وجديد. بالظبط. يعني هو دلوقتي ان هو يجيد التقييم خطوة من خطوات العلاج، حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية، فكرة من الحاجات اللي بترجع الخطر لحجمه، ان هو يشوف ايه اللي مطلوب منه النهارده، مبدأ لا تعبر الجسر قبل الوصول اليه. جزء مهم من المخاطر او تضخيم الخطر، ان انا ما اقعدش بفكر في النهارده بس، هنا ودلوقتي. هنا ودلوقتي. حديث نبينا عليه الصلاه والسلام، من بات منكم امنا في سربه معافى في جسده عنده قوه يومه فكأنما حيزت له الدنيا. والحديث كان بيتكلم على يومه، فيومي دي هو ده نطاق الزمن اللي يتحرك حواليه. انا صعب جدا اجد حلول افتراضيه لمشكله افتراضيه، بعيش اللحظه اللي انا فيها، لازم اعيش اللحظه، هعملها كويس. واللحظه دي ميزتها، غير انها حاجه قليله، انا عارف المعلومات بتاعتها كلها. انا مشكله ان انا ليه بحس بالعجز بحاجه بفكر في حلها بعد 5 سنين، مجهول مثلا، انها مجهول. انا مش عارف لا هيبقى معايا كام فلوس، ولا قدرتي عامله ازاي، ولا جوه مصر ولا بره مصر، وعندي كام ولد، وشغلي عامل ازاي. فعلشان كده انت بتقول لي دلوقتي معادله فيها 16 متغير، وانا ما اعرفش غير حاجه واحده، وبتقولي حلها لي، انا ما اعرفش. هو بيخلط برضك احيانا العميل ما بين فكره التفكير بالسيناريوهات، ان احط سيناريو واحط احتماليه لحله، وبين القلق. يعني انت تعرف ان انا بحط سيناريو للمواجهه بطريقه صحيه وطريقه عاقله، وان تعرف ان انا لا، ده انا كده دخلت في موجات قلق. الفكره ان هو لو عنده مشكله حقيقيه قائمه وبيحط لها سيناريوهات حل، فدي حاجه بناءه جدا، وهو متحكم في عقله، وهو دلوقتي فاهم ان هو بياخد بيدرس الامر. آه ما نسميه مهارات حل المشكلات او البروبلم سولفنج، ان انا عندي مشكله قائمه دلوقتي وانا بحاول اوصل لاحسن حل ليها دلوقتي، وان انا لو عملت ده كويس المستقبل هيتظبط. علشان دي برضو احدى نقط الخلاف ما بيننا وما بين القلقانين، يعني ما فكرش في بكره، فكر في بكره كخطه طويله المدى، بنقسمها لاهداف قصيره المدى. عملت النهارده مظبوط، بكره هيتظبط لوحده. لكن انت بتاخدني للمستقبل بمجاهيل كتيره، وبتقول لي طب افرض حصل كذا اعمل ايه كذا. هو بيفرض معضله جدليه، معضله جدليه ان انا اعيش في بكره الغالب ولا مش اعيش في اللحظه هتحصل، اللي انا فيها. في الغالب مش هتحصل. وانت بتحاول تحل بتاع بكره بتنساني النهارده، ولما هنوصل لبكره هتشوف لي بتاع بعد بكره عايز ايه منك. حتى المخاطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه؟ لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتموه فاثبتوا. فكان بالظبط. انا مش حتى الحاجه الضرر ليا مش محتاج ان انا اعيشها يعني. يعني ساعتها هبقى اشوف حل ليها، طالما لان انا النهارده لو عندي مهمه تانية بدات افكر في بكره، غالبا هقوم البتاع دلوقتي، وهتكون النتيجه لا هحسن ده ولا هحسن ده. فالتكنيك بتاع لا تعبر الجسر قبل الوصول اليه، وخلي بكره لبكره، وركز في اسلوب عنده قوت يومي. انت اللي مطلوب منك، احنا لسه كنا بنقول المفارقه بان الخطر كبير وامكانياتي قليله، بس انا لو جيت اطلب هو ايه اللي مطلوب مني النهارده؟ 5 صلوات، على شغل هأديه، على كم قرش مطلوبين مني للمهام، على كذا كذا، هلاقي ان قدراتي في الغالب يتفوق ده، يا على الاقل على قده. فانا المطلوب مني قدراتي تساويه، او في لو احنا كنا دقيقين، لا ده انا اقدر اعمل اكتر من المطلوب مني كمان. ساعتها احس بالسيطره، واحساس السيطره احساس مطمئن، واحساس عدم السيطره احساس مزعج. تخيل انت مرمي في المحيط، ما انتش عارف المركب ده رايح يمين ولا شمال، ولا انت عارف الخريطه، اكيد هتخاف جدا. ده اللي بيحصل مع حد بيدخل نفسه جوه الدوامه. بحس ان انا يعني عقلي بينحاز لقضيه المفاهيم الدينيه بتوصل لي ده، فغصب عني بلاقي ان انا، ما هو الاسلام بيوجهني ان انا ممكن استعين بقوه اكبر مني بكم مهول. اكتر حاجه تزرع الطمانينه جوه الانسان، احنا كل اللي بنعملها دي حيه الانسانيه، ان انا اخلي بكره لبكره. ومن الحاجات برضو اللي احنا بنتعلم عليها اسمها الفكره المطمئنه، تكنيك مهم جدا. يعني ايه؟ انت بتترعب وبتقلق علشان دماغك ادتك تصور مخيف عن بكره. الفكره دي ما ينفعش تسيبها كده عايمه لوحدها، ماسكه الميكروفون لوحدها جوه دماغك وتسيبها، لازم ترد عليها بما نسميه فكره مطمئنه. الامتحان صعب جدا بس انا مذاكر، خايف ان الفلوس ما تكفيش بس ربنا هيفرجها. ومن هنا اكتر فكره مطمئنه هو ان انا ابقى فاهم ان انا مين، ولا اللي قدامي مين. المعطيات اللي قدامي دي ممكن تتغير اساسا، يعني اذا كنت انت هتطمن بمعطيات فممكن تتغير. اكتر فكره مطمئنه ان انا لنا اله خلقنا ورعانا ويدبر لنا امرنا. فكره بكره مهما حاولت تتوقع سيناريوهات في معطيات انت ما تعرفهاش او في متغيرات هتحصل، لكن انا واثق ان الله سبحانه وتعالى كل حاجه بيعملها بقدر، وان كل اختياراته خير. وحتى انت خايف من ايه؟ ما هو يا اما ربنا يديك الخير يا اما هيمنع عنك شر. ولو في حاجه خايف فتفلت منك او حاجه كنت عايز تعملها وما اتعملتش، ما هتبقى خير برضو. ليه يعني اشبه بالمفهوم اللي تورد عن الانبياء، يعني اذا لن يضيعنا ربنا، او قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. بالظبط، اليس الله بكاف عبده؟ بالظبط، الثقه العمياء. وقول السيده خديجه بعد النبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من غار حراء في اول كده، كلا والله لا يخزيك الله ابدا. الاحساس ده انا بحب اقول لكل الانانيين، اقول له اعتبره منك حياه. انت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، لو كملنا الحديث انك لا تطعم المسكين وتصل الرحم، فكره ان انت بتعمل اعمال طيبه فربنا مش هيخزيك طبعا غير فضل النبي عليه الصلاه والسلام. بس لو انت نهجك نبوي، ويعني انا دايما اقول الانسان اللي مش شرير مفروض يطمن. ليه الشرير مفروض يخاف بقى؟ علشان معلش انت غشيت واحد فتوقع ان الغش هترجع لك. صحيح. انت نصبت على واحد فتوقع، لكن لو انت ما انتش في الدايره دي اخرك يعني مقصر في شويه مهام مطلوبه منك، فلازم تبقى فاكر كلا والله لا يخزيك الله ابدا. يعني ربنا مش هيخزيك. الاحساس ده هي عمرها ما هتمشي في الدنيا بترتيباتك انت. يعني الان لو هو فاكر اصلا انا لما سويت واحد زائد واحد يساوي اثنين، ان انا احط خطه ما تخرش الميه، ما فيش خطه ما اسمها ما تخرش الميه مهما عملت. الخطه الوحيده اللي ما تخرش الميه ان انا ابقى مطمن ان انا واثق في الله. زي ما احنا بنقول ثقه، ان تثق في الله ثم تثق في نفسك ثم تثق في الاخرين، ان انت تثق في الله سبحانه وتعالى انه بيدبر الامر، وان هو من يوم ما خلقك مقدر لك افضل الاختيارات. ودي بعض القضايا اللي فعلا محوريه لو ألقينا عليها الضوء من ناحية الإيمانية فعلا تعين جدا على القلق، زي الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أكتر حاجة تريح القلب. أنا هنقل الهم ليه؟ هو ربنا مقدر لي الخير حتى لو كان شارك له شر. يعني رايح المقابلة واترفضت، لازم تدورها جوه دماغك أكيد ما فيهاش خير، ساعتها هتلاقي قلبك مطمئن. أيوة إيه الخير في أن أنا اترفض من شغلانة؟ معرفش. وهو الإيمان بالقدر لازم يبقى فيه حتى التسليم ان الله سبحانه وتعالى بيقدر لي الخير حتى لو انا مش فاهم. ممكن طبعا في شويه تبقى باينه ومفهماني القصه ماشيه ازاي، بس من غير كده حتى المعلومات القصيره الصغيره اللي ممكن تبقى عندي لو سلمت هستريح. مش من باب الدروشه، هو من باب ان الامر كله خير، وانا اخذت الاذاب ورحت المقابله وعملت المقابله. لو فيها خير ربنا هيكتبها لي، لو فيها شر ربنا هيبعد عني ويبقى في خير جاي بعد منها. وبعض العبادات برضك بتحقق المعنى اللي حضرتك حضرتنا منه، وهو عدم الاتصال باللحظه الحاليه. بعض العبادات زي الخشوع في الصلاه مثلا بتخليني ابقى هنا ودلوقتي، هنا ودلوقتي، تدبر القران، الدعاء، يعني بتتصل عن الدنيا بقى، كان بالزبط. العباده برضك بتتصلني باللحظه، بتثبت رجليا بشكل كبير. مع ان احنا هنقول ان مش معنى كده ان الان يعني اعتبر من جزء من العلاج المفاهيم والعبادات الدينيه والمفاهيم المحوريه في صعب الدين. اعالج واحد الان عايز يحسبها لي بالورقه والقلم بس. طالما انت عايز تحسبها بالورقه والقلم في عالم كله غايب هتتعب جدا. لازم تعلق نفسك بربك، وده مش معناه ان انت لو قلقان ان انت ايمانك بربك قليل، برضه عشان ما حدش يفهمني غلط. في شخصيات مولوده دايما نؤكد على المعنى ده، يعني في ناس مولوده بطبعها قلق، في ناس جيناتها فيها قلق. هو الجينات بتلخبط الكيمياء فيفضل دماغه تولد له في افكار جديده، ويعيني عليه بيبقى بيحاول يرد ويرد ويرد بس مش ملاحق من تخليق الافكار الجديده. في ناس مولوده بجيناتها بيخاف اجتماعيا، ففكره ان في استعداد جيني ان انا ممكن ابقى كده ده موجود. بس انت استعين بان انت زي ما في فكره مرعبه في فكره مطمئنه. مش عايز اغفل دور العلاج الدوائي، يعني ثقه بالله ومفاهيم دينيه و كل الافكار اللي ممكن تطمئنك. وانت مش محتاج تلف وتدور عشان تطمئن نفسك، انت راجل مسلم عندك. دي نقطه جميله جدا. يعني احيانا بيقول فكره عكسيه وهميه، يعني يقول ليه مثلا ليه نقول كده، يقول الامتحان هيجي سهل، يعني يقول انتوا عايزيني اقول اللي هي ممكن يعني. لا احنا مش محتاجين وهم، احنا عايزين احنا كلنا ناصحين، فالفكره الوهميه مش هتاكل مع الشخص في العلاج. فلازم تكون كل وجهتنا منطقيه، ولا هي مطلوبه ولا هتعالج. يعني ممكن تسبب امان يعني لحظي لو هو خدع بيها. انت مخك دلوقتي عنده فكره قويه، فلازم ترد رد قوي، الرد القوي لازم يبقى منطقي. والرد المنطقي يا محسوب الورقه والقلم، وما فيش اقوى من الله سبحانه وتعالى. لو عملنا كل ده والدنيا لسه مش في احسن احوالها، يا هنا ياتي دور العلاج الدوائي. العلاج الدوائي بيعيد الاتزان بتاع الكيمياء المخ. وزي ما قلنا قبل كده في حلقات بتاعت الاكتئاب، العلاجات الدوائيه متاخد عنها فكره سلبيه جدا من الناس، وخصوصا فكره هتعمل ادمان وهتدخلك الدوامه وحاول توقف على رجليك من غير الدواء لو الحاله متوسطه او شديده. والوصمه الفكره الاولى اللي احنا قلناها خالص، الوصمه طبعا بتزيد الموضوع سوء، بس الموضوع اللي عند مريض القلق هو ذات نفسه بيبقى قلقان ياخد الدواء الا الدواء يعمل له مشكله جديده. ايوه. وطبعا الموضوع بيزيد بان هو يدخل يقرا عن الادويه ويلاقي ان في بعض الاثار الجانبيه، فخوفه يزيد ويبقى ما بين نارين، طب افضل تعبان من غير دواء ولا اخد الدواء احتمال اتعب؟ هرجع اقول له ثق الطبيب، والطبيب بيعرف في الادويه عن اللي انت قاريه على النت. واكتر كلمه بقولها للقلقانين روح الصيدليه وهات بنادول، اللي هو يعني اكتر حاجه الناس بتتعامل معاها بامان ومنتشره بتاخدها بسيف بامان خالص، وتبص على النشره الدوائيه هتترعب. لو انت طبعا مش قصدي ان انا ارعبه، بس انا عايز اقول ان اكتر دواء امن مكتوب عنه كلام كتير، فلو انت مررت قصه ان انت عايز تطمن بان انت تبحث في المعلومات، غالبا المعلومات اللي انت هتدور عليها هتزود قلقك. المعلومات بندور عليها لو هي تطمنه. اكيد الواحد عايز يعيش في امان واستقرار ويواجه القلق ويخفضه شويه داخليا. مستحيل ان انا احافظ على انتاجي وعلى سعادتي وعلى قيام بادواري كاب او كزوج الا وانا في جو من الامان والطمانينه والراحه. القلق كل ما علا عندي كل ما ادواري في الحياه قد تختل، فلذلك احنا محتاجين ناخد خطوه تجاه نفسنا بالوعي بالافكار بالمفاهيم بالقرب اكتر من الله عز وجل والتمسك بالمفاهيم الدينيه اللي بتساعدني على ده. في نهايه هذه الحلقه نتقدم بخلص الشكر والتقدير للدكتور محمد، سعداء جدا بهذه الحلقه. شكرا استاذ احمد وشكرا للحضور الكريم. نلتقي باذن الله في حلقات قادمه نكمل هذه الملفات الطيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.